قراءة ثانية صمودة. قراءة ثانية صمودة جميلة. الشر قراءة ورا مؤمنين. فركع ونسي أن يكون المرة أكبر ونجهل المرة. اعتقد حال الإمام أنه نصلي لوحده. إذا تفصيل ابن نسي أن يقع صوته. نسي أن يقع صوته. ما كبار. أي لا هو نسي أن يشعر. أي نعم. ثم سجد وكذلك نسي أن يكبر هذه التكبيرة. قيام للركوع والتكبيرة للسجود. وهذا في النسي ولا زائد مع عادي؟ في منزل. في منزل هذا ممكن يقع. هذا لو مجموع ثاني. يعني ما بيني وبين زوجتي كانت ورائي. فأنا ما أعتقد أني أصلي. فهي ما أدركت إلا أنا ساجد فراح عليها ركوع. عجيب. هون عاد شو الحكم؟ ماذا عليها وماذا عليك؟ صحيح. كيف الصورة يعني هي مشايفة ركوع السجود؟ لا هي مشايفة لا. فكرت أن الركوع كثير يعني هي واللي صار بالضبط أنا قلت لها أنت مشايفة الله أعلم يعني يا إما أنا كنت ساجد هي ساجد أنا ساجد تسجدون ساجد وكبرت شرًا وهي راحت شرًا هيك عقولي هما لو لم يوجد عقولي هي واحدة من حالي إذا تقول نشأ لبس لي يا لما رفعت الوضوء رفعت شرًا مثل السجود يعني هيك بس الآن يعني لا هي عقولي يطال العهد بها طيب على كل حال بس سيدي حتى لنفرض يعني سؤالنا انه فات عليك واحد معليش هذا لا توصي حديث يعني ما راح اذكر من الجواب لكن بدنا نتصور الواقع الغريب يعني كيف وقعت هي غالبا الله اعلم انا لا اذكر اذكره اني راح عليها واحد من اما الرسول فالاطاح انه بدي يكون انا سجدت تجديدا فما سجدت قمت انا ثم سجدت وانا يعني أكبر أي هي شو سويت بعدين؟ يعني أدركت أدركت تداركت أي آمت خلص قنوات لا مش آمت يعني سجلت سجلتين ولا لا؟ لا إذا بدأ سعيد الصلاة هي بدأ سعيد الصلاة وأنت لا وأنت باعتبارك الإمام فلازم تسجد سجود سهو لأنك سهيت عن الجهر بالتكبير وبخاصة أن هذا السهو ترتب وراء ذلك إفساد صلاة المؤتمر فهي مدام يعني ما تداركت الخطأ اللي وقع منها بسببك أنت وذلك بأنه ولو أنت خذت يعني إلى الركعة الثانية أو الثالثة ما أدري إيش هي لو أن تابعت في صلاة في نفسها وأتت بالسجدتين ثم قامت وأدركتها قائما مش حال صلاتها لكن ما دام ما جابت السجدتين هي راحة عليها سجد يعني ولا راحة السجدتين خليدوا إذا الحالة راحة على سجد عليكم مثل بعض يعني أي نعم هل يختلف الصورة على كان هذا الكلام في الركن؟ لا مثلهما شو اسمه ركن فإذا فات الركوع كما لو فات السجود إلهما ركن أركان الصلاة لكن تنحل المشكلة بتدارك هذا الذي فاته ركن أركان الصلاة وراء الإمام ما دام السبب هو الإمام أما لو كان السبب منها تبطل صلاتها هي أنت مثلا سجدت السجدة الأولى ورفعت رأسك ورفعت أو غيرها مثلا تمت إيش بين السجدتين لما الإمام سجد السجدة الثانية هي قامت وأدركته قائما هي بطل الصلاة ما في مجال التدارك شكرا لو فات الإمام والمغموم بعد وقت وساعتها بعدين ركع يعني صار منهم فرق الله إذا ما في عزل بطل صلاته لأنه ما شارك الإمام في ركع حتى ركع كل واحد بس احنا نقول معناته بعد ما انتهت بعد ما انتهوا من الصلاة لو اخونا تنبه وقالت له انا ما ادركت معك الركوع او السجود وتقوم هي تجيب ركعة كاملة وتجيب سجود السهو تجيب هي ركعة لراحة عليها هذا اللي بسبب الدماء هو عم نحكي هو عم يحكي عن قصة هذه هذا بسبب الأمة بسبب هذا صلي كاملة هل الناس ماذا جملي يتذكر إمام أول مأمور بسجود السهو. أنا ماذا ذكرني؟ ذكرني شهيد. لا ما في مثلا لو خرجنا من غرفة ولا غرفة ثانية. أو ثاني يوم. أو ثاني يوم. لأنه كثير من المباحث. تذكر ثاني يوم امبارح بالأمس صلاة الظهر عملت كذا. كنا نصلي صلاة الظهر ثاني يوم. أيأتي بها. حتى لو ثاني يوم ثاني يوم مهما كان. قال الشيخنا بعتوها مدة تصلي جيب تعيد الصلاة معلوم لابد أشتراها راح تبلغ غياب التلفون لا خلاص تقوم تصلي الآن بقول الشيخ بده يجيب الصلاة كاملة كان الظهر كان العصر المغرب ما في وقت بتعرف شيء اسمه صلاة يعني لو كان صلاة الظهر ولا ليه بدأ في صلاة الظهر أربع ركعات سرات نعم على نية من الشيء الآن رب السؤال الثالث أنا شفتي يا الإمام يسجد هي إذا كان خطأها بسبب عدم جهل الإيمان و وما راح عليها أحد الأكيان هاي فتأتي مركعة راح عليها هل إذا سوي إذن رمسوا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هي أمام حالتين إما أن يكون عدم الأكيان بهذا الرقم نتيجة خطأ منها فتجيل صلاة الله أما إذا كان نتيجة سهو الإيمان فبتجيل ركعة راح عليها راح عليها هذا الرقم قلت له معنين لو بعد يوم بعد يوم مرض مريد الركعة الآن عم نحكي أنا بعد يوم لا لا بطل كمان هو سنسألته هل هناك حد زمني للإتيان لسجود السهو يعني اليوم سهيدا مفروض أني مباشرة أداء خلصي فذكرت بكرة وذكرت بالغد أنه كان علي من أسجد السهو فقط أنت بس سجود السهو سؤال عام أما هذه الخطأ بالصلاة كان بالتعيد الصلاة كلها مجد الأولى فأنت قلت له لو أنك سجدت سجود السهو وهي ما تركت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.